بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو ماتا. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة واصلح الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن لم يحضر، انشغل بذاك أو ذاك، اللهم اغفر له ولوالديه. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، شهر الصيام على الأبواب، اللهم ربي لا إله إلا أنت، أعني وإياهم وإياكم وإياكم على قبل أن تصوم بطوننا عن ما أحليت لنا، اللهم يا ربي صوم قلوبنا عن كل ما يغضبك، اللهم اجعل قلوبنا صائمة عن كل ما يغضبك، اللهم اجعل قلوبنا صائمة عن كل ما يغضبك، اللهم يا ربي اجعلنا نستقبل هذا الشهر، اللهم اجعلنا نستقبل هذا الشهر بقلوب مطمئنة ملئت بعفو وكرم وخير وإيمان، وافرغها يا ربي قبل أن يدخل هذا الشهر من كل حقد وحسد وقطيعة. اللهم ربي يا كريم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اغفر لمن حضر، اللهم اصلح قلوبهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، اعلي ذكرهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اصلح ابناءهم، اللهم اصلح بناتهم، اللهم اصلح ازواجهم، اللهم اصلح زوجاتهم، اللهم اجعل بيتي وبيوتهم بيوت عبادة وسعادة وبيوت طاعة لا يعصى فيها ربي لا إله إلا هو. اللهم انزل عليهم التقوى، اللهم البسهم لباس التقوى. ربي يا كريم ربي يا رحيم أرحم الراحمين، قبل أن تلبس هؤلاء، قبل أن تلبسني وهؤلاء والنسوة الحاضرين والحاضرات، اللهم يا ربي قبل أن تلبسنا ثياب العيد فالبسنا ثياب التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم البسنا ثياب الأمن والأمان في قلوبنا وفي أوطاننا وفي بيوتنا وفي أموالنا، اللهم ربي قبل أن تلبسنا ثياب العيد، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، ليس لنا رب نعبده، لا إله إلا أنت، ليس لنا من نسجد له إلا أنت، لا إله إلا أنت، لم نركع إلا لك ولا يستحق الركوع إلا لك، اللهم ربي لا إله إلا أنت، إن كنت تعلم أني وهؤلاء والنسوة هناك ما جئنا إلا إليك ومن طرحنا إلا بين يديك باغين مغفرتك في مجلس علم، اللهم إن كان هذا هو حالنا وهو مآلنا وهو ما أردناه، ربي لا إله إلا أنت وأنت علام الغيوب، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، وتعلم ما في قلوبنا ولا يخفى عليك شيء، اللهم إن كان هذا هو

ماشي 2000 كيلو عشان يقال لي والله انك نايم او منتب فيه او نايم تحت كما يفعل بعض الاخوة ينام تحت المكتب، او بعض الاخوة كما قال لي احدهم اطلع غرفة المدير العام ونام فيها، قال لي غرفة الاجتماعات اللي في حقة المدير العام، قلت ليش؟ قال مكيفة ولا احد يجيها. ما ينفعك صلاحك اذا لم تؤدي حق الناس، ما ينفعك انك تتعجب من رجل يجي يصلي الفجر ويقوم الدوام 10 بس، هذا مو بشغل، هذا ما عرف قيمة إن. إذا ما الحل؟ ما الحل مع إن؟ لابد أن يكون لي ولكم موقف منها، وموقف عظيم. أتعجب ممن يأتي يصلي في الصف الأول حتى الفجر ثم تقول له يا أمه يا وليدي ودنا المكة، قال ترى صجيتينا أنت، صجيتونا بمكة ما مكة، أنا بروح لأبها. أبها وين أبها؟ وش نبي بأبها؟ قال بس عشان زوجته قالت أبها وقال لما صجيتينا. أو قد يكون واحد من العقلاء الذي يصلي الصلاة في الصف الأول ويقول لأمه يما أنت ما تفهمين، أو من العقلاء ويصلي في الصف الأول ويتجرأ وينظر إلى أمه وهو يكلمها، أو من العقلاء الذي يطلب رضا ربي ويجري في الصف الأول ومن أول الناس ثم يرد على أمه ردا قاسيا، أو من العقلاء ولا يرد على أمه ولا شيء يتركه ويخليها. أحد الإخوة في رمضان جاي يستشيرني، وبئس الاستشارة، قال أبوي شديد ومليت منه أقطع فيه، قلت في رمضان بعد يعني، قال أصل 3 أخوان لي قطعوا فيه، قلت ليش؟ قال لسانه زفر مغير يلعن ويشتم، قلت يا وليدي الجنة هناك بصرك، تبي تروح تبي تجي. فالقضية إذن هناك شيء. يا وليدي أنت كم عمرك من أبوك؟ كم؟ 13 رجال ما شاء الله. إذا نجاوب هذه ومن غير هدية، لأن ما عندنا هدية، عندنا عصير. جاوب السؤال من غير هدية عشان نشرط عليكم، ما تقول عند أعطوني هدية. أمك وش الشيء اللي أنت تراه يوازيك؟ يعني هذا قدرك من أمك، رأسها، عينها، خشمها، فمها، إذنها، ها؟ رأسها؟ أعوذ بالله. ها يا وليدي، ها؟ وش اللي أمك قدرك من أمك وش وأنا أبوك؟ رجلها لا كثيرة، قدرك من أمك جزمتها، هذا قدرك من أمك. لأن هذه الجزمة أيضا مباركة لأنها تلمس الجنة، لأن الجنة في الرجل، فأنت بدري عليك توصل الجنة، شيء عظيم، شيء عظيم. فلذا جاني واحد عمره 17 سنة قال يا دكتور أنا مشكلتي عندي ذنبا عظيم، قلت وش هو أبوك؟ قال أنا أرد على أمي إذا سواء هي المخطئة ولا المخطئة أتنرفز ورد عليها، قلت تبي ما ترد عليها؟ قال تكفى، قلت إذا كلمتك بدأت تكلمك سواء هي المخطية ولا أنت المخطية، غلطت عليك ولا ما غلطت عليك، دور جزمتها وناظرها، هذا قدرك. لابستها في الأرض في القاع في ميت في القاع في ميت في الأرض، دورها وناظر جزمتها، لا تناظر وجهها، ترى أن نظرت عينها وأنت تكلمها عقوق. قال عقوق؟ قلت هي هذا السبب أنك إن أنت بديت العقوق فتكمل الشيطان يبدي. فتعجب ممن ينظر إلى أمه وهو يكلمها كأن وهو يناقشها، أما إذا كان يكلمها بحنان فالنظر إليها لا بأس، أما إذا أنت تناقشها في مسألة طواطي رأسك وأنت ما تشوف الجادة إذا تبي رضا ربك. تناظر أمك تحط عينك بعينها وتقولها ما تفهمين،